بين عمرين ماشي لوحدك تسأل نفسك هو أنا رايح فين. أول يوم في البعد لما تبات مجروح والأحلام بتروح إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح. أول يوم بين يوم معرفتك قلبي يموت أول مرة بفكر عمري بعيش أنا ليه ده معقول مش هقدر تاني أسمع لبصوت بعد ما كنت بنام يا حبيبي وبصحى عمري بعيش أنا ليه